بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القدامى رحمه الله تعالى: وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ونفس الله هي ذاته المقدسة، فليست مجرد صفة. النفس ليس مجرد صفة كما يشعره كلام المؤلف، لأنه قال مما جاء من آيات الصفات ثم ذكر هذه الآية: ولا أعلم ما في نفسك. والصحيح أن النفس هي الصفة، هي ذات الله جل وعلا المقدسة المتصفة بالصفات، فصفات الله جل وعلا متعلقة بذاته المقدسة، وذاته متصفة بها بصفاته بصفات الكمال. وقد جاء أنها، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن جمهور أهل السنة والجماعة على أنها، على أن الذات، على أن النفس هي الذات. قال رحمه الله بعد أن ذكر أدلة في النفس، قال: فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته، ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات، ولا المراد بها صفة للذات. وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات، وكلا القولين خطأ. مجموع الفتاوى الجزء التاسع صفحات 292، مجموع الفتاوى الجزء التاسع صفحة 292، وانظر أيضا الجزء الرابع عشر صفحة 196. وابن خزيمة رحمه الله أيضا أوردها في أول كتاب التوحيد، وقال: أول ما نبدأ به من صفات خالقنا صفة النفس. ولكنه أيضا في كلامه ما يدل على أنه يرى أن النفس هي الذات، لأنه قال في كلامه: فعز ربنا أن يكون عدما لا نفس له. فقوله عز ربنا أو تعالى ربنا أن يكون عدما لا نفس له، يدل على أنه قصد بالنفس الذات، لقوله أن يكون عدما، تعالى أن يكون عدما. إن شاء الله نقرأ كلامه بنصه. وعلى هذا فالصحيح أن النفس هي الذات وليست مجرد صفة، ولكن يطلق على، كما جاء في هذه الأدلة وفي غيرها، على أن الله عز وجل يطلق على ذاته نفس، كما أطلق الله على نفسه ذلك في أول الكتاب. ما فتحت أول الكتاب. قال: باب ذكر البيان من خبر النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات النفس لله عز وجل. في إثبات النفس لله عز وجل، هذا الكلام ما أردنا، كان معه كلام آخر. قال ابن قدامى رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه، وأما ما يتعلق بالذات فأثبتها المبتدعة إثبات الذات لله جل وعلا، أثبت النفس لله، ما ينكرون ذلك، ومن أنكر ذلك فهو كافر. من أنكر أن لله عز وجل ذاتا أو نفسا تليق بجلاله فهو كافر، لأنه يقتضي أن الله عدم، إذا لم يثبت وجوده فيقتضي عدمه. لذلك ما تجرأ إلى الجهمية بأن يقولوا، بأن ينفوا النفس، وهكذا أيضا قال بعضهم: لا نقول موجود، ولا نقول ليس بموجود. وهذه صفة للعدم، ولذلك كفر العلماء الجهمية بمثل هذه الأقوال. وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، في هذين في هاتين الآيتين إثبات صفة الإتيان والمجيء لله جل وعلا. وسياق الآيتين في إثبات الإتيان والمجيء لله جل وعلا يوم القيامة، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. فهذا المجيء هو المجيء للفصل القضاء بين الخلائق، أثبت الله عز وجل لنفسه هذه الصفة، صفة المجيء وصفة الإتيان، وهما بمعنى واحد. وحرف المبتدع ذلك فقالوا وجاء ربه أي جاء أمر ربك، وقال بعضهم أي جاء ملك من ملائكة الله بأمر الله. هذه فائدة من كلام الخزيمة فيما يتعلق بالنفس، مع أنه ليس الموضوع الذي أردناه لكن فائدة. قال أبو بكر الأجرلي قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله فالله جل وعلا أثبت في آي من كتابه أن له نفسا، وكذلك قد بين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن له نفسا، كما أثبت النفس في كتابه. وكفرت الجهمية بهذه الآي وهذه السنن، وزعم بعض جهلتهم أن الله تعالى إنما أضاف النفس إليه على معنى إضافة الخلق إليه، وزعم أن نفسه غيره كما أن خلقه غيره، وهذا لا يتوهمه ذو لب وعلم فضلا عن أن يتكلم به. وقد أعلم الله في محكم التنزيل أنه كتب على نفسه الرحمة، أفيتوهم مسلم أن الله تعالى كتب على غيره الرحمة؟ وحذر الله العباد نفسه. قال ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أننا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا أن يشبه المخلوقين. إذن هذا كلام آخر، هذا في إثبات صفة الوجه، لكن طيب فإذا طيب عز ربنا أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عما قالت المعطلين، وعز أن يكون عدما كما قاله المبطلون، لأن ما لا صفة له عدم، تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم رحمه الله. المبتدع يبغضون ابن خزيمة بغضا شديدا، أن كتاب التوحيد جاء عليهم كالصواعق. المعطلة يبغضون ابن خزيمة بغضا شديدا، جاء عليهم كتاب التوحيد كالصواعق في إثبات صفات الله جل وعلا، ويبغضون شيخ الإسلام تيمية أشد البغض، لأنه رحمه الله جاهد المبتدعة بجميع أصنافه، ما يوجد مبتدع إلا وقد ناله، أعني من أصحاب الفرق المعروفة، إلا وقد جاهدهم شيخ الإسلام رحمه الله، جاهدهم جهادا عظيما بلسانه، وبين عوارهم وشبهاتهم، ما ترك فرقة ضالة إلا وبين عوارها، حتى الفلاسفة ما تركهم، والعقلانيين والمنطقيين كلهم بين عوارهم وجادل نعم وبين شبهاتهم، فعليه رحمة الله. لا نعلم بعده مثله رضي رحمه الله. نرجع إلى ما يتعلق بصفة المجيء والإتيان. حرفها المبتدعة فقالوا جاء ملك الله أو جاء أمر الله، ما هو الرد على هذا التحريف عندك يا إبراهيم؟ ارفع صوتك. أحسنت، أن الله عز وجل قد فرق بين إتيانه وإتيان ملائكته وإتيان أمره، كما في أواخر سورة آل عمران الأنعام: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. ففرق الله بينها، فدل على أن إتيان الله جل وعلا يليق بجلاله، وليس هو كما فسروا بإتيان الملائكة ولا بإتيان أمر الله. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. ففرق الله بينها، فهذه هي القاصمة عليهم. وأيضا هذا تحريف للأدلة عن ظاهرها، فقد نسب الله إلى نفسه المجيء والإتيان، فمن ادعى أن المقصود جاء أمره أو جاء ملك من ملائكته فهذا تحريف للدليل بدون موجب، هذا تحريف للأدلة الشرعية. وما المانع من إثبات ما أثبت الله لنفسه كما يليق بجلاله؟ لا يماثل صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم أيضا قد ذكر الله عز وجل أن الملائكة أيضا في جاءوا، وأن الملائكة كانوا صفوف عند مجيء الله جل وعلا، وجاء ربك والملك صفا صفا، فكيف يفسرونه بإتيان الملك؟ يأتي الملك والملائكة له صفا صفا، هذا باطل. وصفة المجيء والإتيان من الصفات الفعلية، يفعلها الله متى شاء، وجاء إثباتها في هذه الأدلة بمجيء مجيئه سبحانه وتعالى وإتيانه يوم القيامة لفصل القضاء. فإن صفات الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. ما المراد بالصفات الذاتية وما المراد بالصفات الفعلية؟ أنت من عندك؟ الذاتية التي هي صفات ملازمة للذات لا تنفك عن الله جل وعلا، والصفات الفعلية التي هي متعلقة بمشيئته يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى، المتعلقة بالمشيئة. ثم الصفات الذاتية قسمها بعض أهل العلم إلى قسمين، ما هي؟ ما هما القسمان؟ الصفات الذاتية التي هي ملازمة لله جل وعلا قسمها بعضهم إلى قسمين: معنوية وخبرية. معنوية لأنها معاني: العلم، الحكمة، العزة. خبرية قالوا أي ما كان مسماه للناس أبعاض وأجزاء، كاليد والقدم والوجه، مسماه في حق الناس أبعاض وأجزاء. قالوا تسمى خبرية لأنه ليس للعقل فيها مجال، ما أما المعنوية قد يتعقلها العقل. والأفضل تسمية أخرى تسمى عينية أفضل من خبرية، فإن الصفات كلها إنما تثبت بأدلة الكتاب والسنة. فهناك كلام شيخ الإسلام سمى تلك الصفات عينية، صفات عينية وصفات معنوية. فالصفات المعنوية هي التي لا، نعم، ما ترى بالعين: العزة، الحكمة، العلم. والصفات العينية هي التي ترى بالعين، يعني فيما يتعلق بصفات المخلوقين: اليد، الوجه، نعم، ما أشبه ذلك. فتسميتها عينية أفضل من تسميتها خبرية، لأن جميع صفات الله تثبت بالأدلة الشرعية، ليس للعقل فيها مجال، وإنما العقل الصريح لا ينافي أدلة الكتاب والسنة. فالعقل الصريح نعم قد يتعقل أن لله عز وجل صفات لا يمكن أن يعطل الله منها، كصفة الحياة لا يمكن أن يوجد إله وهو ميت، هذا لا يمكن. صفة الحياة، صفة العلم، صفة القدرة والقوة وما أشبه ذلك. فالعقل الصريح نعم قد يتعقل أن الإله يكون متصفا ببعض الصفات، ولكن ليس معناه أن تطلق هذه العبارة ويقال تلك يدل عليها العقل وتلك ما تثبت إلا بالنص. هذه العبارة لا تطلق، ولكن يقال جميع صفات الله جل وعلا إنما تثبت بالأدلة الشرعية. ثم يقال نعم والعقل الصريح الذي لم يدنس نعم قد يتعقل بعض صفات الله جل وعلا وقد يدرك بعض صفات الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.